إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وأرحب بالإخوة في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 27 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة هو استكمال للمسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وكذلك الشارح، وهي التعليق على قول صاحب المثل رحمه الله تعالى عن الجنة والنار لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الشارح أدلة أبدية الجنة وأنها لا تبيد لا تفنى ولا تبيد، وذكر جملة من الأدلة الدالة على هذه المسألة، وكنا وقفنا عند الكلام على الاستثناء في قوله تعالى الخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، وأقوال أهل العلم في هذا الاستثناء. وتوقفنا عند الحديث على أدلة أبدية الجنة ودوامها من السنة، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف: غفر الله له والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. وقوله: منادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشقوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فتقدم ذكر الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أحسنت. هذه نماذج وأمثلة من الأدلة من السنة على أبدية الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وأحبابنا من أهلها. فيقول الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وهذا نص في المسألة في نفي الموت على من دخل الجنة، وأيضا هو نص على خلوده فيها. وأيضا من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهذا أيضا كسابقه نص في المسألة. وكذلك الدليل الثالث هو دليل ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتقدم الكلام على هذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، أما ما قبله فهما في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أبدية النار ودوامها، والكلام على هذه المسألة وأدلة القائلين بالفناء والقائلين بالأبدية كالجنة. فيقول رحمه الله تعالى: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. نعم، هذا القول الأول، أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا أبد الآباد، وهذا القول هو قول الوعيدية الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار والعياذ بالله، وهم الخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم. فيقولون إن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، وبناء على هذا فإنهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار. ومن المعلوم أن النصوص الكثيرة المتضافرة وإجماع أهل السنة على أن من الموحدين من يدخل النار لذنوب ارتكبوها ومعاص اقترفوها، لكنهم أيضا دلت النصوص الكثيرة الصحيحة المتواترة، وأجمع أيضا من يعتد بإجماعه على أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، فإن جميع الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا، أي هذبوا ونقوا ولقوا جزاء ما ارتكبوه من كبائر، لكنهم لا يخلدون في النار. وهذا على خلاف ما ذهب إليه الوعيدية من تخليد أهل الكبائر في النار، وهذا هو القول الأول من الأقوال الواردة في مسألة أبدية النار ودوامها. والمقصود هنا يعني أبدية أهل النار، فإن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وهذا القول كما هو ظاهر مخالف للأدلة الكثيرة، أدلة الشفاعة وغيرها من الأدلة الدالة على أن الموحدين لا يبقى منهم أحد في النار، على أن منهم من يدخل النار لكنه لا يخلد أحد من الموحدين في النار. وآخر بعدما يشفع الشفعاء ويشفع الملائكة والأنبياء يأمر سبحانه وتعالى فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقصة آخر الناس خروجا من النار ودخولا الجنة قصة معروفة وثابتة في صحيح مسلم وفي غيرها من دواوين السنة. هذا القول الأول. أما القول الثاني، والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي. نعم، هذا القول وهو من شاذ القول وسقيمه، والذي يعني مثله لا يلتفت إليه، وهو ما ذهب إليه غلاة الاتحادية، إمام الاتحادية وغلاة القائلين بالاتحاد كابن عربي الطائي ورفاقه من ابن سبعين وابن فارغ وغيرهم. هؤلاء زعموا أن أهل النار الذين هم أهلها والعياذ بالله من الكفار يعذبون فيها، ثم بعد ذلك تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقة طبعهم، أنهم يعذبون فيها ثم بعد ذلك تنقلب طبيعتهم، فبدل من أن يعذبوا في النار ويتألمون فيها يبقون في لذة بهذا العذاب الذي هو في النار والعياذ بالله. وهذا من الكلام الذي لا يستحق أن يذكر ولا أن يوقف عنده، لمخالفته للنصوص ومخالفته لطبيعة الأشياء ومخالفته للعقول السليمة. نعم. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلقهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حتى اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأذبهم فيه، وقد أذبهم الله تعالى فقال عنهم قائل: نعم، هذا هو القول الثالث، وهو قول يهود الذين زعموا أن الكافر يدخل، والكافر من يهود، يدخل النار أياما معدودة محددة ثم يخرج منها، وقد ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل تكذيبهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، وذلك في قول الله عز وجل في الآية الصريحة هنا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي محددة، يعني لا يمكثون فيها ولا يبقون فيها، فأكذبهم الله عز وجل بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. إذا كان عندكم برهان وعهد من الله عز وجل أنكم أن عذابكم في النار إنما هي مدة محددة وأيام معدودة فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا من الرجم بالغيب والتقول على الله ما لا يعلمون. ثم قال عز وجل: بلى، يعني حقيقة الأمر ليس كما زعمتم، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والعياذ بالله. نعم. الرابع: يخرجون منها وتسقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تبنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوده استحال بقاؤه، وهذا رجل جهل شعث، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. نعم، هذا القول الرابع والخامس متقاربة، أن هناك من زعم أن أهل النار يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد، والخامس أنها هي تفنى أيضا بنفسها، وشبهته في ذلك لأن النار حادثة، وكل حادث وكل ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم في قضية نفي البقاء وأبدية الحوادث أزليتها وأبديتها، وهذه المسألة مر الكلام عليها فيما تقدم، وهذا القول قالوا به في الجنة وفي النار، لم يفرقوا بين ذلك، فلذلك قالوا بأن الجنة تفنى وكذلك النار تفنى ويفنى ما فيها، وهذا كما مر معنا مخالف لصريح النصوص الواضحة في هذه المسألة. نعم. ونعم. سادس: تفنى حركاتها ويصفون جمالا فيحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلام كما تقدم. هذا قريب من القول السابق، بدلا من أنها يعني تفنى قالوا لا، أنها لا تفنى لكنها تهدأ وتفنى حركاتها هي ومن فيها، فتبقى لا حركة فيها ولا ألم ولا عذاب ولا عقاب إلى غير ذلك من الأمور، وهو قريب من قول الجهم في الكلام السابق، وهو أنها يعني وهو منسوب إلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة. نعم. السابع: أن الله يكرم منها ما يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يبنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. نعم، هذا القول السابع، قال: إن الله يخرج منها من يشاء، نعم، كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا كما شاء سبحانه وتعالى ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. هذا قول من أقوال بعض أهل العلم، وستأتي أدلتهم في هذه المسألة، حيث قالوا بأن النار يخرج الله سبحانه وتعالى من فيها ثم يفنيها عز وجل ولا تبقى أبد الآباد، هذا قول لطائفة من أهل العلم، وسيأتي الكلام عليه وعلى أدلته ومناقشته، وأن هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه قول مرجوح وقول تخالفه الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة الصريحة في أبدية النار وعذابها والعياذ بالله. نعم. قال الثامن: أن الله تعالى يخرج منها ما يشاء كما ورد في السنة، ويقضى فيها الكفار، فقال: ما قضى له كما قال الشيخ رحمه الله، وما على هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. نعم، القول الأخير هو قول جماهير أهل السنة والعلماء من المتقدمين والمتأخرين، أن الله تعالى يخرج منها من يشاء، وهم أصحاب الكبائر من الموحدين لا يقلدون فيها، ويبقى فيها الكفار والعياذ بالله، يبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، فهو أبد الآبدين في العذاب فيها السرمدي، نسأل العافية، وهذا ما نص عليه صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: وما عدا هذين القولين الأخيرين فهو ظاهر البطلان، يعني الأقوال الستة السابقة كلها باطلة وكلها ظاهرة البطلان، وإنما الخلاف في هذين القولين. قلنا إن القول السابع قال به بعض أهل العلم قديما وحديثا، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين يقولون بعدم فناء النار وعدم فناء أهلها واستمرار عذابهم سرمديا أبد الآباد، وهذا هو الذي تظهر أدلته كما سيأتي مناقشة هذه المسألة. نعم. قال: وهذان القولان لأهل السنة انظروا إليهما، من أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود. نعم. هنا شرع، يعني قال المصنف رحمه الله تعالى إن هذين القولين السابع والثامن القائلين بفناء النار والقائلين ببقائها، هذان القولان هو قول لأهل السنة فينظر في أدلتهما، ثم شرع بعد ذلك في ذكر أدلة القائلين بالفناء بفناء النار وأهلها، فشرع في ذكر الأدلة ذكر الدليل الأول، قال: من هذه الأدلة قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. وقال في الآية الأخرى في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقالوا إنه أتى بالاستثناءين هنا في سورة الأنعام وفي سورة هود، وعقب بعد الاستثناء في الأنعام بقوله إن ربك حكيم عليم، يعني يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها وعلمه سبحانه وتعالى، وفي الآية الأخرى قال إن ربك فعال لما يريد، فأسند الاختيار إلى الله سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار، فهو فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قال: ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فهنا يعني بيّن سبحانه وتعالى بالنسبة لنعيم أهل الجنة أنه عطاء سرمدي لا نهاية له غير مقطوع، أما بالنسبة لعذاب أهل النار فذكر الاستثناء كما ذكره هناك، لكنه نسب ذلك إلى علمه سبحانه وتعالى وحكمته وإرادته عز وجل. فقالوا إن الله فرق بين هذا وذاك، وما دام أن الله فرق بين هذا وذاك فدل على أن نعيم الجنة سرمدي، وأن عذاب النار والعياذ بالله يعني مؤقت ومحدد. ولا شك أن هذا الدليل كما تلاحظون ليس أولا ليس بصريح وليس بالقوي، لأنه يعني ليس نصا، ومر معنا الكلام في الاستثناء هنا لا يدل على انقطاع العذاب أو النعيم، وذكرنا أقوال أهل العلم في معنى هذا الاستثناء، ومعلوم وهذا مما يؤيد ما سبق الكلام عليه فيما تقدم أنه قد يأتي الاستثناء ولا يراد به يعني خلاف ما ورد في هذا النص، كما في قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالاستثناء هنا لا يدل على أنهم لن يدخلوا الحرم، وإنما لربط كل ما يكون في هذا الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته المطلقة، وهو من باب هو استثناء، نعم لكنه استثناء يدل على التحقيق. ولذلك قال لتدخلن المسجد الحرام، وهذا فيها من المؤكدات اللفظية واللغوية ما لا يقبل المسجد الحرام. ثم قال إن شاء الله لا يدل على أنهم لا يدخلون المسجد الحرام، وهذا له أمثلة كثيرة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في سلامه على أهل القبور، قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك في لحاقه وبعثه ولحاقه بالأموات؟ لا، حاشا وكلا، وإنما هو أيضا من باب تأكيد الأمر وربط كل الأمور حتى المقطوع بوقوعها بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. نعم، فهذا الدليل كما هو ظاهر ليس بالقوي ودلالته ليست ظاهرة. نعم، ثم ذكر الدليل الثاني قال ومن هذه الأدلة قوله تعالى إن فيها أحقابا، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. نعم، هم قالوا إن في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هو يعني الجزء من الوقت، فدل على أن لبثهم في النار والعياذ بالله محدد بأحقاب معدودة. ولا شك أن هذه أيضا هذا الدليل ليس بصريح في المسألة، والجواب عليه أن المراد أنهم لابثين فيها أحقابا لا متناهية، فليس فيه ما يدل على أن هذه الأحقاب لها حد تنتهي إليه. وأيضا هناك من قال إن قوله لابثين فيها أحقابا إنه متعلق بما بعده في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني فإذا انقطعت تلك الأحقاب عذبوا بنوع آخر من أنواع العذاب، لا يعني أنهم يخرجون من النار أو ينقطع العذاب فيها والعياذ بالله. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها ما نقل وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة كابن مسعود وأبي هريرة أنهم يعني قالوا بهذا القول، فيقول هذا الدليل الثالث ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قال وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيرهم. نعم، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده الى عمر رضي الله عنه انه قال لو لبث اهل النار في النار تقدرا بعاده لكان لهم على ذلك وهم يقولون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى نعم، هذا دليلهم، يعني استدلوا بهذه الآية وبما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج، يعني من الصحارى المعروفة في كثرة رمالها، لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. لكن هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه لا يصح، لا يصح عن عمر لأنه منقطع رواية الحسن عن عمر، والحسن لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، فإسناده منقطع ولذلك لا يصح إسناده إلى عمر رضي الله تعالى عنه في هذا. قال نعم، ثم شرع في الدليل الرابع من أدلة القول بفناء النار، وهو القول بأنهم قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وهذا الحديث أيضا ليس بصريح في المسألة، حديث ظاهر حديث صحيح البخاري أن الله عز وجل لما قضى الخلق كتب سبحانه وتعالى كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، فكيف يستدل بهذا القول على فناء النار؟ قالوا بأن ما دامت الجنة وهي أثر رحمة الله عز وجل تسبق وتغلب النار وهي الغضب وهو النار أثر غضب الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أنهما لا يستويان، لا تستوي الجنة، لا يستوي أثر رحمة الله عز وجل وأثر غضبه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على سرمدية أثر رحمته وهي الجنة وعلى انقطاع أثر غضبه وهي النار. ولها مأخذ آخر سيأتي الكلام عليه في توجيه في هذه المسألة، سنؤخر الكلام عنه بعد قليل. نعم، هذا هو الدليل الرابع. الخامس، قال الله سبحانه يذكر عند العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعظيم، ولم يذكر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقال تعالى نعم، هذا هو الدليل الخامس. قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن العذاب وصفه بأنه عذاب يوم، لكنه قال عذاب يوم عظيم، عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم وغيرها من وصفه أو تحديده بيوم، أن العذاب حدده بيوم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. فقالوا ما دام أن العذاب حدده بيوم أو يعني المدة بزمن معين والنعيم لم يحدده بيوم، دل على أن النعيم ليس كالعذاب، فدل على أن هذا محدد بزمن وذاك ليس محددا بزمن. وأيضا هذا الاستدلال أيضا فيه بعد وليس صريحا في المسألة كما هو ظاهر. الدليل السادس عندهم قال نعم، يقول يعني من أدلتهم قالوا إن الله عز وجل قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فأخذوا من قوله ورحمتي وسعت كل شيء أن هذه الرحمة تسع حتى أصحاب النار، حتى أصحاب النار، فقال أصيب به من أشاء، أما الرحمة فهي تسع وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقالوا ما دام أن رحمة الله وسعت كل شيء فهي تسع أيضا أصحاب النار والعياذ بالله. نعم، فهذا هو الدليل السابع عندهم. أما الثامن فيقول نعم، قالوا وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، لكن هذا يوم القيامة الذي هو إلى دار القرار، إلى دخول الناس الجنة أو النار، هذا هو يوم القيامة. أما لا يعني ذلك دخول يعني استمرار عذاب النار أو نعيم الجنة في هذا العموم. ولو كان عذاب النار داخلا في هذا العموم الخمسين ألف سنة لكان أيضا النعيم داخل في هذا اليوم، لكن الجنة والنار هما خارج يوم القيامة. يوم القيامة ابتداء من وفاة الإنسان أو هذه القيامة الصغرى، القيامة الكبرى عند يوم تبدل الأرض غير الأرض، حينما يعني تبدأ القيامة بتغير أحوال هذا الكون، يعقب ذلك الحياة ما يكون من بعث ونشور وجزاء وحساب وإلى غير ذلك، إلى أن يدخل أهل الجنة ويدخل أهل النار النار والعياذ بالله. هذا هو المقصود بيوم القيامة، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي وصفه هنا بأن مقداره 50,000 سنة. نعم. قال: والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. طبعا هذا الكلام صحيح، لكن هذا بالنسبة للموحدين، فإنهم يخرجون وهم متفاوتون أيضا. الذين دخلوا النار من الموحدين متفاوتون في مدة لبثهم في النار. أما أهل النار الذين هم أهلها الكفار الخلص، فهؤلاء هم في عذابها مخلدون أبد الأبد. قال: وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أنه يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمديا لا نهاية له. طبعا هذا الكلام يعني فيه نظر، ليس الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو أعدل العادل سبحانه وتعالى، وهو الذي حذر الناس من أن يسلكوا هذا المسلك حتى يقعوا في هذا الوعيد المقيم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فهذا فمن مقتضى الحكمة. وهذا بلا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا بقي في الجنة يعني ساعة ومكانا، خلق الله خلقا أسكنهم الجنة، وليس ذلك للنار. وهذه من حكمة الله ومن رحمته عز وجل. قال: وهذا هو يمكن أن نجعل ذلك هو الدليل الثامن أو التاسع: والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم إلى آخر الكلام. الإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. هذا يرجعنا إلى الدليل الرابع لما قالوا إن من الأدلة الدالة على فناء النار وأهلها قوله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أو قال: تغلب غضبي. أقول يعني ذهب القائلون بفناء النار ومأخذهم من هذا الحديث ومن هذا الكلام أن الإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض، مأخذهم في هذا من ناحية النظر إلى صفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل كما هو معلوم على قسمين: صفات ذاتية، وهذه متعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى، وصفات فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فقالوا إن صفة الرحمة صفة ذاتية، فهذه لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فلذلك الجنة هي أثر رحمته عز وجل، فهي سرمدية لا تنقطع. أما الغضب فهو صفة فعلية، وهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والنار أثر من أثار غضبه سبحانه وتعالى، فليس لها البقاء السرمدي كما للرحمة. فلذلك من هذا المأخذ فرقوا بين النعيم وبين العذاب، فقالوا إن النعيم صفة ذاتية، الجنة هي أثر رحمة الله التي هي صفة ذاتية، والنار أثر غضب الله عز وجل، وهذا صفة فعلية، والصفات الفعلية ليست ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى، إنما هي متعلقة بمشيئته عز وجل، ولذلك يمكن أن تنقضي ولا تستمر. ولا شك أن هذا الكلام وإن كان هو من حيث الجملة صحيح، إلا أن تطبيقه على موضوع فناء النار وعذابها غير ظاهر، ولا والدلالة فيه ليست ظاهرة. صحيح أن في فرق بين رحمة الله عز وجل وبين غضبه، لكن لا يعني ذلك أن ترد النصوص الصريحة وسيأتي ذكرها الدالة على بقاء النار وأهلها في عذاب سرمدي أبد الآباد لا قيام الساعة. فلا يمكن أن تعارض هذه النصوص الواضحة الصريحة بمثل هذه الفهوم والاستنباطات غير الصريحة. نعم. قال: وقالوا وما ورد من الخلود فيها، لأن ورد خالدين في النار ولهم فيها عذاب مقيم، وما هم بخارجين من النار وغيرها من النصوص. وفي قوله تعالى عن عذابها بأنه غرام قال هذا كله حق مسلم لا نزاع فيه، يعني هذا رد على أدلة القائلين بعدم فناء النار وأهلها. قالوا وهذا حق لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، يعني أنهم لا يخرجون منها ما دامت باقية، خالدين فيها أبدا ما دامت باقية، لهم عذاب مقيم يعني ما دامت باقية. فإذا فنيت فيعني فحملوا هذه النصوص على دوام بقائها، فإذا فنيت ذهب هذا الوعد الوعيد الوارد في هذه النصوص. قالوا وذلك يقتضي الخلود. نعم. قالوا وما ورد من الخلود فيها بالتأكيد وعدم الخلود وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك تدبرها في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يكون منها في حال بقائها أهل التوحيد. وفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يدخل حبسه بقرار الحبس وانتقاضه. يعني هذا تفسيرهم لهذا الأمر، فيقول ما دام أن الحبس فني وانتهى ففرق بين من هو مخلد في الحبس ما دام الحبس موجودا، فإذا انتهى الحبس لم يبقى يعني لم ينتفي خلوده فيه لأن الحبس انتهى أصلا في هذا الأمر. ولا شك أن هذا يعني التوجيه يعني فيه ما فيه من البعد. انتقل بعد ذلك إلى أدلة القول الثاني وهو أدلة القائلين، وهم جماهير كما قلت جماهير أهل العلم من السلف والخلف بالبقاء وعدم الفناء، ببقاء النار وأهلها وعدم فناء النار وعذابها والعياذ بالله. فما هي هذه الأدلة؟ قال من أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى فلن يزيدكم إلا عذابا، وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. نعم، هذه بعض الأدلة القرآنية على سرمدية النار وعذابها أهلها والعياذ بالله، وهي نصوص كما هو ظاهر نصوص صريحة ونص في المسألة. ففي قوله تعالى ولهم عذاب مقيم دليل على بقاء هذا العذاب والعياذ بالله وأنه لا نهاية له، في قوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا مجرد التخفيف من العذاب منفي عنهم، فكيف يقال بأنه ينتهي هذا العذاب ويفنى هذا العذاب؟ في قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، كيف يقال بأن هذا العذاب سينقطع؟ والله عز وجل يتوعدهم بأنهم لا يزيدهم إلا عذاب وليس انقطاعا لهذا العذاب، فهذه أيضا من النصوص الصريحة في هذا الأمر. في قوله تعالى خالدين فيها أبدا، بعض الناس قال إن التأبيد إنما جاء في النعيم، نعيم أهل الجنة، أما النار فلم يأتي فيها التأبيد، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل إن تأبيد أهل النار تأبيد عذاب أهل النار جاء في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، جاء في سورة النساء في قول الله عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، فجاء التأبيد النص على التأبيد في خلود هؤلاء الظالمين والكافرين في عذاب الله عز وجل، كما جاء ذلك في سورة الأحزاب في قول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وجاء التنصيص على الأبدية هنا خالدين فيها أبدا. وجاء أيضا في سورة الجن في قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث مواضع في القرآن جاءت بلفظ التأبيد على خلود أهل النار فيها وأن عذابها لا ينقطع ولا يفنى والعياذ بالله. قال وأيضا جاء في الآيات من الأدلة الدالة على عدم فناء النار قوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وهذا نفي صريح لخروج أهل النار منها. وما هم بخارجين من النار، هذا نص أيضا. وجاء أيضا في تحريم دخول الجنة على الكفار، قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا الدليل يعني هو يعني معضد وإلا ليس بصريح، لأن هؤلاء ما قالوا بأنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، لا، وإنما قالوا يفنون نهائيا. وفي قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها، هذا صريح في سرمدية عذابها والعياذ بالله. وفي قوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما، هذه النصوص واضحة صريحة وأدلتها قوية على سرمدية النار وعذاب أهلها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم شرع بعد ذلك في ذكر أدلة الأدلة أو بعض الأدلة من السنة، ومنها قوله قد دلت السنة المستفيضة أنه تخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا في منزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. بقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. نعم. يقول هنا مما يدل على بقاء النار وعذابها وعذاب أهلها والعياذ بالله الأحاديث الواردة في الشفاعة وفي إخراج من قال لا إله إلا الله من النار. فيقول يعني وهو يعني بالنسبة للموحدين الذين يخرجون من النار بعد دخولها، فيقول المصنف أننا لو قلنا بفناء النار لكان يعني لا فرق بين الموحدين الذين يخرجون من النار وبين الكفار الذين تفنى النار ويفنى عذابهم في هذا الأمر، فلا يبقى هناك فرق بين هؤلاء وأولئك. طبعا هذا الدليل ليس بصريح. لماذا؟ لأن الموحدين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، أما هؤلاء فلا يقال بأنهم يدخلون الجنة وإنما تفنى النار ومن فيها كما ذكروا. قال ثم ختم ذلك بقوله وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله تعالى لهما. طبعا هنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يعلق على المسألة ولم يرجح لا هذا القول ولا ذاك القول، وإنما قال هما قولان لأهل الجنة لأهل السنة ينظر في أدلتهما، ولم يرجح لا هذا القول ولا ذاك القول. لكن هنا نحب أن نشير إلى أن هذا القول وهو القول الأول القول بفناء النار نسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى وإلى ابن القيم. أما بالنسبة لابن تيمية فالذي نسبه إلى هذا القول مجموعة من العلماء المعروفين بمواقفهم من ابن تيمية، وهو أبو بكر الحصني الدمشقي صاحب كتاب دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى الإمام الجليل السيد الإمام الجليل الإمام أحمد. وهذا يعني ظاهر في يعني هجومه ومخالفته لابن تيمية وطعنه فيه، فنسب إليه هذا القول. وممن نسب هذا القول لابن تيمية رحمه الله تعالى السبكي في علي بن عبد الكافي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ومعروف موقف السبكي أيضا من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك ممن نسب هذا القول لابن تيمية الصنعاني في كتابه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، ونسب هذا صريحا لابن تيمية رحمه الله. وأيضا ممن نسب هذا القول من المعاصرين لشيخ الإسلام بن تيمية الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة كتاب رفع الأستار للصنعاني. لكن المتأمل لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتبه الموجودة الآن أنه لم يثبت تصريح ابن تيمية رحمه الله تعالى بالقول بالفناء، لم يثبت التصريح من ابن تيمية بالقول بالفناء النار، بل بالعكس جاء التصريح بالقول بعدم الفناء، بل قد ساق الإجماع على ذلك حيث قال في مجموع الفتاوى في الجزء 18: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، قال: كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. هذا نص منه رحمه الله تعالى. وهناك رسالة لابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وطبعت أخيرا، طبعت بتحقيق الدكتور محمد ابن عبد الله السمهري بعنوان رسالة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وهي رسالة مطبوعة وموجودة في السوق، وفيها النص على أو يعني عدم القول بفناء النار. هذا بالنسبة لما يتعلق بابن تيمية رحمه الله تعالى. ولم أقف أنا مع البحث في هذه المسألة على نص صريح يقول بفناء النار. أما بالنسبة لابن القيم رحمه الله تعالى فله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال وصرح بالفناء بالقول بفناء النار، وهو أكثر هذه الأدلة التي ساقها المصنف أخذها من ابن القيم رحمه الله تعالى. قال بالفناء في شفاء العليم، فحيث قال بعد تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام من مواقفهم من استجابة الرسل، حيث قال عن الذين لم يستجيبوا للرسل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل قد دل العقل والنقل والفطرة أن الرب تعالى حكيم رحيم، والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا أبد الآباد، أبد الآباد، بحيث يدوم عذابها بدوام الله، فهذا ليس من الحكمة والرحمة. هذا كلام ابن القيم في كتابه شفاء العليم. القول الثاني بالتوقف، فلما قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة لما ساق أدلة القائلين بالفناء وأدلة القائلين بعدم الفناء، قال في آخرها في وذلك في في في في لما قيل له أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة بعد أن ساق أدلة الطرفين، قال: أقول فيها كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. أقول، قال إلى قوله أقول ما قاله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. وهذا يفهم منه إيش؟ التوقف. وفي اللفظ الآخر قال: أقول كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وهذا ليس فيه تصريح بالقول بالفناء. قال: أقول إلى ما انتهى إليه في عبارته قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. القول الثالث لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو التصريح بعدم الفناء، التصريح بعدم الفناء كما في الوابل الصيب وفي زاد المعاد، فقال بقول جماهير أهل السنة بعدم الفناء. أيهما أولى الأول من هذه الأقوال لابن القيم حتى يقال بأنه آخر كلامه؟ هذا الأمر يحتاج إلى تحرير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل، هذا هو ما يتعلق بمسألة الخلود في النار والعياذ بالله، وأقوال أهل العلم فيها، المشنعون على ابن تيمية وابن القيم يفرحون بهذه المسألة ويشهرونها وينشرونها ويذكرون أن هذه مخالفة لجماهير أهل السنة، فنقول لو ثبت ذلك عنهم فهم ليسوا معصومين، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا منتهى علمهم ومنتهى اجتهادهم ولا يتابعون على ذلك. لكن بالنسبة لابن تيمية لم نقف على نص صريح في هذه المسألة حتى يقال بأن هذا قوله. أما ابن القيم فله هذه الأقوال الثلاثة، ولا يجوز أن نختار قولا واحدا منها وننسبه إلى ابن القيم وندع الأقوال الأخرى إلا إذا عرفنا القول الأخير من هذه الأقوال الثلاثة، وهذا والله أعلم غير يعني ممكن وغير واضح في هذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. ثم إن الذين قالوا بفناء النار نسبوا ذلك إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمشهور من هؤلاء أنهم كلهم يخالفون ابن تيمية رحمه الله تعالى وينسبون إليه عظائم أكثر من هذه، ومنها اعتبار أن إثبات الصفات من التشبيه، وأن أول من قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الحصني، هذا في كتاب دفع من شبه وتمرد، ويعني به ابن تيمية. أما ما ذكره الصنعاني وتبعه في ذلك الشيخ الألباني فهي قطعة من رسالة مجهولة المؤلف، لكن قالوا بأن صياغتها وأسلوبها كأسلوب ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة التي وقفوا عليها وقف عليها الشيخ الألباني في الظاهرية رحمه الله ليس فيها أيضا التصريح بالقول بالفناء، وإنما فيها سرد أدلة القائلين بالفناء، وهذه قد تكون قطعة من كلام له سرد فيها أدلة القائلين بالفناء وأدلة القائلين بعدم الفناء، والموجود هو سرد أدلة القائلين بالفناء، ولا يلزم من ذلك كونه يسرد أدلة القائلين بالفناء أنه يقول بالفناء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والعلم عند الله عز وجل. يعني بالنسبة للفرق بين صفة الرحمة وصفة الصفات، صفة الرحمة أنها من صفات الذات، قلنا إن صفة الرحمة صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، أما صفة الغضب فهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، وهذا أحد مآخذ القائلين بالقول بالفناء. ويعني فهموا من حديث البخاري إن رحمتي سبقت غضبي أو تغلب غضبي، فقالوا إن التفريق بين الرحمة والغضب يفهم منه التفريق بين النعيم والعذاب، فالنعيم أثر من آثار رحمة الله وهي صفة ذاتية، والعذاب أثر من آثار غضب الله عز وجل وهو صفة فعلية، فهذا سرمدي وهذا يمكن أن ينقطع. العلم عند الله عز وجل. نعم. المسألة بهذا انتهت المسألة الثانية. المسألة الثالثة تجاوزها الشارح ولم يعلق عليها، وهي ما ذكره صاحب المتن في قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق. هذه المسألة الثالثة، خلق الجنة والنار قبل الخلق، هذه لم يتعرض إليها الشارح، تجاوزها رحمه الله تعالى، وقلنا هذه مرت معنا وأشرنا إليها فيما تقدم، قلنا هذا مأخوذ من قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وتقدم الكلام عليها في ما تقدم. فإن إن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق. أما المسألة الرابعة قال وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أي لأهل الجنة، خلق لأهل الجنة خلقا وخلق لأهل النار خلقا. فقال تعالى وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وعن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. نعم، هنا قال أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا، ثم بدأ الشارح بسرد الأدلة الدالة على قول المصنف، على قول صاحب المتن في هذه المسألة. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلق الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فهذا نص في أن الله خلق للنار خلقا. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصبي، جنازة الصبي من الأنصار، لما قالت يا رسول الله طوبى لها لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال أو غير ذلك يا عائشة، يعني الجزم بهذا، يعني أو غير ذلك يا عائشة. فقال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. طبعا هذه المسألة لها تعلق، ويمكن أن يأتي تفصيل فيه في غير هذا الموضع، في قضية أطفال المسلمين وأطفال المشركين. وأطفال المسلمين تبع لآبائهم، وأطفال المشركين يعني لأهل العلم فيها كلام، ومنهم من قال بأنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح في الامتحان صار من أهل الجنة، ومن يعني أخفق فيه صار من أهل النار. والمسألة هذه ليست هي المسائل بحثنا في هذه المسألة، لأن الخلاف فيها قوي والكلام فيها يحتاج إلى تحرير وإطالة. لكن هذه خلاصة والكلام في هذه المسألة، أن أطفال المسلمين تبع لآبائهم، وأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة. قال ومن الأدلة أيضا في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة، نعم، قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، والمراد بهداية العامة وأعم منها هداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، قال هنا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، فهذه هداية عامة للبشر، للإنسان، لجنس الإنسان المؤمن والكافر، فالله سبحانه وتعالى هداه النجدين إما شاكرا وإما كفرا، وهذه هداية عامة. وهناك هداية أعم من هذه الهداية، وهي الشاملة للإنسان وغير الإنسان، وهي في قوله عز وجل الذي أعطى كل شيء، كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. وهذه هداية أعم من الهداية الأولى، لأنها تشمل الإنسان وغيره، نعم، فتشمل الحيوان وتشمل غير ذلك من الأمور. ثم يفصل بعد ذلك فيقول فالموجودات نوعان. نعم، الموجودات نوعان، أحدهما مسخر بوضعه، الثاني متحكم بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف، صنفا يغضب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الموجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق نعم، لما قال إن الهداية الأعم هي الهداية الشاملة لكل شيء في قوله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قسم الموجودات، لحظة قسم الموجودات إلى نوعين، مسخر ومريد. مسخر ومريد، المسخر هو المسخر بطبعه الذي لا إرادة له، المريد على ثلاثة أنواع: مريد للخير المحض وهم الملائكة، ومريد للشر المحض وهم الشياطين، ومريد للخير والشر وهم بني الإنسان. وهذا النوع الثالث وهم بني الإنسان على ثلاثة أقسام: قسم يغلب إيمانه فيلتحق بالنوع الأول وهو يغلب عليه الخير، وقسم يغلب عليه شره وشيطانه فيكون ملتحقا بالأشرار، وقسم متأرجح بين هذا وذاك وهو مع ما ترجح منهما بين الخير والشر. هذه خلاصة هذا الكلام، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.